حديث 1830 عن عدي بن حاتم كس عدي رضي الله عنه عن النبي كس فغنبري صلى الله عليه وسلم قال يا بود إذا أرسلت كلبك وسميت هاشا هكر تصيخو هنر تنتيري وتنابي خد إينا فأمسك بوتا حيوانتك جرت وقتل وكشت فكل بخو وإن أكل وهكر صيد اجبي حيوانتي خار أذوي جرتي فلا تأكل هنجي نخو فإنما أمسك على نفسه شنكوي أفنت جرها بخو ياكري وأف حيوانها بخو يجرتي وإذا خالط كلابا وهكر كتنف هندك صيد بي لم يذكر اسم الله عليها وناب خود السرنهاد بتاگوتن خدانا وقت هنارتي ناب خود نا اينا بن انج همات بخدان بن صيتج كتل جلوان فامسكنا بجبان صا حيوانات الجر وقتلنا وكشتن فلا تأكل هنج نخو فإنك لا تدري أيها قتل شنكو تنظاني كيش كجبان صا أف حيوانتها كشتيا بل كأيك شوان بتن أبت ناب خود السرنهاد يقول وإن رميت الصيد وقد هجر تهابت حيوانتك نتيرة فوجدته بعد يوم أو يومين وبشت روجك أنجي دروجا أف حيوانها تديد أبي تهابتيه ليس به إلا أثر سهمك بس شينا تيراتيالي زيدة ترنا فكل هنجي بخو وإن وقع في الماء فهكر أف حيوانها أبي تطير خهابت لي كتت أفيدا فلا تأكل هنجي نخو شنكو بلكي أف حيواناتها يساخة وقت كتي يكتت أفيدا يمرار بوي يخندك.